أذكار عند البدء بالطعام غير بسم الله في السنة؟ سمعت انه في حديث ذكر لي اخونا ابو خالد قارئ في صحيح الجامع انه بعد بسم الله يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وابدلنا خيرا منه. كيف اللفظ؟ تذكر شيء شيء مما يتعلق بظن اللبن. اللبن هو نفسه هذا الشيء، بدايته هيك ونهايته اللبن. طيب هذا مو عام يعني يخصص في اللبن.